كذلك، كذلك للتشبيه، يعني كذلك المصدر الدال على التشبيه بعد جملة. مثاله لي بكا، لي بكا. الجملة الآن تامة ولا تام؟ هذا البكاء وش هو؟ بكاء سهل ولا كثير؟ قال بكاء ذات عذبة، بكاء هذا مصدر التقدير، أبكي بكاء، أبكي بكاء ذات عذبة. وش معنى عذبة؟ قيل إن العذبة الداهية، العذبة الداهية، وقيل العذبة منعها من الزواج. أين أشد؟ الداهية أشد، في الغالب أن الداهية أشد، لأن التي تبكي لمنعها من الزواج تبكي على فوات محفوظ، والتي أصيبت بداهية على حصول مكروه، وهذا أعظم. فإذا نقول بكاء مصدر يراد به التشبيه. مصيبة عظيمة. يعني لهين يعني. لا. طيب بكاء مصدر عامله محذوف وجورا والتقدير. أبكي بكاء. طيب هنا خليبكا هل هو مقصور قصدا ولا للضروره؟ او انه مؤلف قصد. يقولون ان البكاء بالدمع دون الصوت، البكاء بالدمع دون الصوت يقال بكاء مقصور، ومع الصوت يقال بكاء بكت عيني وحق لها بكاء، وما يغني البكاء ولا العويل. في الأول قال وحق لها بكاء لأن البكاء في العين، وفي الأخير حيث جاء الصوت وما يغني البكاء ولا العويل. فيحتمل ابن مالك رحمه الله أراد بقوله لبكا بكاء العين، ولكن قوله بكاء ذات عذرة المراد البكاء المصحوب بالصوت، يكون قصره من أجل الضرورة. كان بكا بكاء ذات عذرة. قاعدة نصب ايش؟ ما نصب هذا، هذا مقصود مثل هدى للمتقين. نعم القاعدة يجب حذف عامل المصدر إذا أريد بالتشبيه بعد جملة، إذا أريد التشبيه بعد جملة. نعم أنواع المصادر أمثلة هذه أنواع التأكيد. طيب ينصب مفعولا له، ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا فجد شكرا وذي، وهو بما يعمل فيه متحد. بهذان غلط، متحد. إيه أخاف إنها جزم سكون، أخاف إنها سكون، أخاف إنها سكون. متخذ الخاء، الخاء مسكون عليه غلط. رحمك الله. الدال ساكن، الدال ساكن، والحما على شيء مهمل. إيه غلط غلط. متحد بالمهملة. وهو نعم. بما يعمل فيه يعمل. متحد. بما يعمل. وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا، وإن شرط فقد. فقد. وإن شرط فقد. وأجر. فجرور. أجر فجر ف صح. غريبة حمزة طبع مطبوع ولا مكتوب بالذات ها؟ فجره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كالزهد ذا قلع وقل إن وقل أن يسحبها المجرد والعكس في مصحوب أل وأنشدوا لا أقعد الجملة عن الهيجاء ولو تواليت ولو توالت زمر الأعداء. بسم الله الرحمن الرحيم. أظن ناقشين في البيت الباب الأول. قال المؤلف رحمه الله المفعول له. إحنا ذكرنا أن المفاعيل خمسة: مفعول مطلق وبه وله بعد وفيه ومعه، ومثلت في هذا البيت: ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. سيدنا غانم اقرأ البيت طيب. المفعول له هذا أحد المفاعيل الخمسة، ويقال المفعول له، ويقال المفعول لأجله، ويقال المفعول من أجله، يعني أن عبارات النحويين اختلفت فيه، فبعضهم يقول مفعول له، بعضهم يقول مفعول من أجله، وبعضهم يقول مفعول لأجله، والمعنى واحد. ما هو المفعول من أجله؟ يفهم من كلام المؤلف، قال: ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا. فهو المصدر المنصوب المبين لعلة الفعل، المصدر المنصوب المبين لعلة الفعل. مثاله: قمت إجلالا لك. قمت إجلالا، إجلالا هذه مصدر، مصدر فعلها أجل، يجل إجلال. هذا المصدر يبين علة الفعل، وش السبب أن قمت؟ إجلالا لك، إجلالا لك. نعم، فإذا هو المصدر المنصوب المبين لعلة الفعل. علة الفعل يعني سبب الفعل، علة الفعل يعني سبب الفعل، مفهوم؟ طيب، ادعوا ربكم خوفا وطمعا، وادعوه خوفا وطمعا، وادعوه خوفا وطمعا. خوفا مصدر مبين لعلة الفعل، ادعوه لأي شيء؟ للخوف والطمع، مقام الخوف تعوذوا بالله مما تخافون، ومقام الطمع اسألوا الله تعالى ما تصنعون به. طيب، إذن ينصب مفعولا له المصدر، نشوف الشروط الآن، نأخذ من كلام المؤلف: المصدر خرج به غير المصدر، فغير المصدر ما يمكن يصير مفعول لاجل أو مفعول له، ما يمكن، لابد أن يكون مصدرا. نعم. الشرط الثاني: إن أبان تعليلا، إن أبان تعليلا، وخرج به ما لا يبين التعليل، ما لا يبين العلة، فإنه لا يسمى مفعولا له، لا يسمى مفعولا له، وإن كان مصدرا، وإن كان مصدرا. كذلك أيضا: وهو بما يعمل فيه متحد، هذا شرط ثالث ورابع. وهو بما يعمل فيه، ما الذي يعمل فيه؟ الفعل متحد وقتا وفاعلا، يعني يشترط شرط ثالث أن يكون هذا المصدر متحدا مع الفعل في الوقت والفاعل، في الوقت والفاعل، يعني بمعنى إن الفعل يقع هو المصدر في وقت واحد، ويكون الفاعل من الفعل هو الذي فعلها، هو الذي تلبس بهذا المصدر، والذي تلبس بهذا المصدر. مثاله المنطبق عليه الشروط كجد شكرا، جد جد ايش معنى جد؟ امر، فعل امر من الجود، يعني صر جوادا، صر جوادا اي كريما. شكرا هذا مصدر، وش فعله؟ شكر، يشكر شكرا، منصوب ولا لا؟ مبين لعلة الفعل. ها؟ جود حال كون جودك شكرا، يعني فإذا هو مبين لعلة الفعل. طيب الفاعل الذي جاد شكرا واحد ولا لا؟ واحد، والوقت واحد، يعني معناه أن الشكر مقارن للجود، وفاعل الشكر هو فاعل الجود، فالفاعل واحد والوقت واحد. جد شكرا أي جد لأجل الشكر، أي لأجل أن تشكر الله عز وجل، مهو لأجل أن تشكر، لأنه لو قال لو كان جد لتشكر ما صح، إذ أن الشاكر غير الجائر، فيكون الفاعل مختلفا، الفاعل مختلفا. وحنا لولا أن ابن مالك قال وقتا وفاعلا كان نقول يجوز أن يكون المعنى جد لتشكر، جد لتشكر، لكن ابن مالك نفسه يقول وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا. إذن فالشاكر من؟ الجائر، الجائر، نعم. وقوله ودين، دين وش معنى دين؟ من دان يدين، من دان يدين، أو من الدين، أو من الدين، يعني جد وأعط الدين، جد وأعط الدين. فالجود مثلا بالهبة، والدين بالقرض، الدين بالقرض، يعني دين الناس أي أعطهم دينا. فكأن ابن مالك أمرنا بإيش؟ بالإحسان، إما عن سبيل الهبة والتبرع، وإما عن سبيل، وإما على سبيل القرض، فيه احتمال، لكن الاحتمال الأول أظهر، إنه الدين منين؟ من الدين، من الدين، يعني جد شكرا ودين شكرا، ودين شكرا. فكأنه أمر إنك تدين لله سبحانه وتعالى بطاعته شكرا له، وتجود بمالك أيضا شكرا لله على ما أعطاك. وهذا المعنى أحسن، أحسن أن دين من الدين لا من الدين. طيب إذا نرجع إلى إعراب البيت، ما دام فهمنا معناه، إعرابه ينصب مفعولا له، مفعولا وش إعرابه؟ ينصب مفعولا حال منه، حال من المصدر اللي هو فاعل ينصب، اللي هو نائب فاعل ينصب، ينصب المصدر حال كونه مفعولا له. صحيح، الفاعل واحد، قمت أنت إكراما، أنت لتكرما أنا، نعم، فهو متفق مع عامله في الوقت والفاعل. طيب أقوم الآن إجلالا لك غدا، وراه أقوم الآن إجلالا لك غدا. وش الاختلاف؟ اختلف الوقت، ما صح كذا، ما صح. أكرمك شكرا لي، أكرمك شكرا لي، أكرمك الفاعل أنا، شكرا لي من الشاكر المكرم. اختلف الآن الفاعل فلا يجوز، ما يجوز. فهمتم الآن؟ طيب كيف يكون الفاعل المكرم؟ اي انا اكرمك لتشكرني، هذا المعنى، اكرمك لتشكرني، فاكرمك شكرا لي يعني معنى اكرمك لاجل ان تشكرني، هذا المعنى. طيب هذا الاخير، هذا الشرط الاخير وهو بما يعمل فيه متحد، في خلاف بين النحويين، فسيبوي وكثير من النحويين ان لم يكن اكثرهم يقولون ليس بشرط. سيبوي إمام البصريين يقول مهو شرط، وحنا لو اختاره من دون سيبوي قلنا الصواب منه لأنه أسهل. قال الله تعالى: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، يريكم البرق خوفا وطمعا. خوفا مش عرابة، ها؟ يعني لتخافوا وتطمعوا، مفهول لأجله. من الذي يري؟ الله. ومن الخائف والطامع؟ المخلوق. الفاعل واحد الآن ولا اثنين؟ اثنين. المري هو الله، والخائف الطامع المخلوق، خائف الطامع المخلوق. إذا نصب هنا المصدر مفعولا له مع أن الفاعل مختلف، توافقون على هذا ولا لا؟ هنا واضح، واضح ولا في التكلف أبدا، ما في أدنى تكلف. لكن يقولون إن حجة النحو كنافقاء الأربوع، إن حجرته معها مع الباب خرج مع النطاق. نعم، اللي يقولون لا بد من اتفاق الفاعل يقولون الآية خوفا وطمعا، إن خوفا بمعنى إخاف، وطمعا بمعنى إطماع، يريكم ليخيفكم ويطمعكم، يريكم ليخيفكم ويطمعكم. وحينئذ يتفق الفاعل ولا لا؟ ها؟ يتفق. أو خوفا وطمعا حال من الكاف في يريكم، مصدر من وضع الحال، أي يريكم حال كونكم خائفين وطامعين. وحينئذ يبقى الشرط قائما. فهمتم الآن؟ نطقوا ولا ما نطقوا؟ نعم، لما سدينا عليهم الباب نطقوا مع النافقة، ولكننا نقول هاتوا دليلا على اشتراط هذا، هاتوا دليلا، ما فيه دليل على الاشتراط. لو كان فيه دليل على الاشتراط لقلنا نعم يمكن تخريج الآية على ما ذكرت، لكن ما دام ما فيه دليل وعندنا شاهد ظاهره عدم اشتراطه فإن الأولى عدم الاشتراط، فإن الأولى عدم الاشتراط. وهذا إن شاء الله هو الصحيح، على أنه ما يشترط الاتحاد لا وقتا ولا فاعل، إنما المهم الشرط الوحيد الأساسي هو أن يكون مصدرا مبينا لعلة الفعل، أن يكون مصدرا مبينا لعلة الفعل، هذا هو المهم. ولهذا قلنا مفعول له، اللام للتعليل، أو مفعول من أجله، أو مفعول لأجله، فهذا هو الشرط الأساسي. طيب ابن مالك وش يقول؟ يقول إن شرط فقد فاجرره بالحرف. إن شرط أظن قوله بما يعمل فيه متحد وقتا واضح حرارة. وهو مبتدأ، هو مبتدأ ومتحد خبر متحد، يعني وهو متحد بما يعمل فيه. وقوله وقتا ظرف يعني في الوقت، وقوله فاعلا منصوب بنزل الخافض يعني وفي الفاعل. وقوله إن شرط فقد، إن شرطية يحمك الله، إن شرطية وشرط لا شرط فعل الشرط وهي مرفوع يعني يا مبتدا إن كنا بصحة أقول مبتدا بعد الشرط إيه أو على القول الآخر فيها ثلاث إعرابات: شرط فاعل لفعل محذوف، شرط فاعل مقدم للفعل المذكور، شرط مبتدا خبره في فعل مذكور. أولا البصريون يقولون شرط هذه فاعل لفعل محذوف، والتقدير وإن فقد شرط، والكوفيون يقولون فاعل مقدم للفعل المحذوف، للفعل الموجود، للفعل الموجود، والتقدير وإن فقد شرط، بس في التقديم والتأخير. وآخرون من النحويين يقولون شرط مبتدأ، وش المانع أنه يلي إن شرط مبتدأ وفقد خبر مبتدأ؟ مبراجح. ها؟ مبراجح. والله أنا أقول الأصل، الراجح هو الأصل، الأصل نعم، إن شرط فقد، وين جواب إن؟ جملة فجروره، فجروره بالحرف، وفي نسخة فجروره باللام، فجروره باللام نعم، وفي نسخة اللي عندنا الآن بالحرف، فجروره بالحرف يعني بحرف التعليل. والدليل أن المؤلف يريد حرف التعليل لقوله إن أبان تعليلا، اجرره بحرف التعليل، ومنها اللام، ومنها من، ومنها في، كلا يأتي للتعليل، وكذلك على تأتي للتعليل. المهم كل ما ذكر بأنه حرف التعليل إذا فقد شرط يجر به. مثلا إذا قلت أكرمتك شكرا لي فقد شرطا على رأي المؤلف، وش اتحاد الفاعل، فعلى هذا أجره بالله، فأقول أكرمتك للشكر لي، أكرمتك للشكر لي، أجره بالله نعم. طيب قال فجروه باللام وجوبا ولا لا؟ نعم بالحرف وجوبا، هذا اللي ناسب من اللام ولا من ولا في. قال وليس يمتنع مع الشروط، وليس يمتنع، وش اللي ما يمتنع؟ اللي ما يمتنع جره بالحرف مع الشروط، يعني مع تمام الشروط، ما يمتنع أن تجره بالحرف ولو تمت الشروط. فبهذا عرفنا أن المفعول من أجله لا يتعين نصبه، ما يتعين نصبه، إلا لأنه يجوز أن يجر باللام، يجوز أن يجر باللام نعم. مثاله كلزهد ذا قنع، لزهد ذا قنع، أصل التركيب هذا قنع زهدا، هذا قنع زهدا هنا. ولذلك لو بغينا نعرفه نقول ذا مبتدا وقنع فعل ماضي، والجمله الجمله خبر مبتدا، بمعنى رفع خبر مبتدا. وزهدا مفعول من اجله منصوب وعن بالفتح الظاهر، لكن يجوز ان ندخل عليه اللام ونقول لزهد ذا قنع، الشروط تامة ولا ما تمت؟ تام. هذا قنع زهدا، هذا قنع زهدا، فالزاهد هو القانع، ووقت الزهد وقت القنوع. قول إذن الشروط تامة، ومع ذلك يجوز أنك تدخل اللام عليه وتجره، تقول قنع ذا، قنع هذا للزهد، أو قنع هذا زهدا، يجوز. واضح؟ فالمؤلف إذن يبين لنا أنه إذا اختل الشرط وجب جره بالحرف، إذا اختل شرط من الشروط وجب جره بالحرف، إذا تمت الشروط جاز جره بالحرف وجاز نصبه، وجاز نصبه. لكن يقول عبد أين أكثر، نصبه ولا الجر؟ قال وقل أن يصحبها المجرد، والعكس في مصحوب أل، وقل أن يصحبها. وش يصحب؟ فيه نسخة، أنا أقرأ عليكم النسخة الثانية. وقل أن يصحبه، وقل أن يصحبه المجرد. الآن يتضح المعنى. وش الضمير يعود عليه؟ لا، يصحبه يصحب الحرف، يصحبه أي يصحب الحرف. أما قال، قال فجره بالحرف، فجره بالحرف، وليس يمتنع مع الشروط، وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذاقن. قال وقل أن يصحبه أي أن يصحب الحرف المجرد. المجرد منين؟ لا، المجرد من أل، بدليل قوله والعكس في مصحوب أل، والعكس في مصحوب أل. لا، ما يفوز إذا تمت الشروط. الآن نخلي المثال اللي قال المؤلف هو الركيزة، قنع هذا زهدا، قنع هذا زهدا، واضح الشروط تامة، يجوز أدخل اللام فأقول قنع هذا للزهد، قنع هذا، لا لا، قنع هذا لزهد، قنع هذا لزهد، لأن ما فيها أل، قنع هذا لزهد. صورت زين الآن؟ طيب، لكن قنع هذا لزهد قليل، قليل، قول. طيب، قنع هذا لزهد قليل، لأنه قال وقل أن يصحبه المجرد، قل أن يصحب الحرف المفعول من أجله إذا كان مجردا من أل، والعكس في مصحوب أل. وش يكون العكس؟ إنه يكثر اقتران الحرف مع أل، يكثر اقتران الحرف مع أل. مثلا قنع هذا للزهد، هذا الكثير، قول قنع هذا للزهد، هذا الكثير. ويجوز قنع هذا الزهد، قنع هذا الزهد يجوز، لكنه قليل، لأنه قال والعكس في مصحوب أل، والعكس في مصحوب أل. أرجو الانتباه الآن. لا، عكس التجريد، عكس الصحبة، عكس الصحبة، عكس الصحبة. الآن أفهم، إذا لم تتم الشروط وش الواجب؟ لا بد يأتي الحرف، إذا لم تتم الشروط لازم يأتي الحرف، سواء كان المصدر مجردا من أل أو غير مجرد. إذا كانت الشروط ما تمت فلا بد من الحرف. إذا تمت الشروط جاز وجهان، وهما النصب والجر بحرف التعليل. لكن أين أكثر؟ النصب إن كان المصدر مجردا من أل، النصب إذا كان مجردا من أل. قنع هذا زهدا، هذا أكثر من قنع هذا لزهد، كذا ولا لا؟ ليش؟ لأن المؤلف يقول وقل أن يصحبه المجرد. إذا كان مصحوبا بأل فإن الأكثر الجر، لقوله والعكس في مصحوب أل. فتقول مثلا قنع هذا للزهد أكثر من قولك قنع هذا الزهد. قنع هذا الزهد، نعم. فهم يا بحمان؟ ها؟ إيه؟ سليم الحين المؤلف جاب على الشاحن ما خلاك. طيب الآن المسألة بسيطة ترى. إذا اختل الشرط وش جوابكم؟ يجب الحرف، يجب الإتيان بالحرف. إذا اختل الشرط يجب الإتيان بالحرف. إذا تمت الشروط جاز وجهان، الإتيان بالحرف والنصب، كذا ولا لا؟ طيب أي أكثر؟ إن كان مجردا من أل فالأكثر النصب، وإن كان مصحوبا بأل فالأكثر الجر. واضح الحين؟ ما في إشكال أظن. تقول قنع هذا زهدا أكثر من قولك قنع هذا للزهد أكثر. وتقول قنع هذا للزهد أكثر من قولك قنع هذا الزهد، نعم. ولكن صالح يقول هل يجوز أنك تقول قنع هذا الزهد؟ هو يجوز هذا، يقول ابن مالك وأنشد لا أقعد الجبن، لا أقعد الجبن، ترى مين لا أكل الجبن، نعم، يقول لا أقعد الجبن يعني لا أقعد جبنا، لا أقعد جبنا، هذا أصل. فالجبن الآن مفعول من أجله، مفعول من أجله، أولى يعني لا أقعد من أجل الجبن، ما يمكن أقعد من أجل الجبن، فإذن هو مفعول من أجله ومع ذلك معرف بأل ومنصوب. هذا على القليل ولا على الكثير؟ هذا على القليل، هذا على القليل. والأحسن أن يقول لا أقعد لا نخليه معرف، خليه على ما هو، يقول لا أقعد للجبن أو من الجبن، لا أقعد من الجبن، يعني احنا قلنا فجره بالحرف يشمل اللام ومن بعد وفي ويقدر وعلى، ويقدر على حسب المناسب. فهنا لا أقعد الجبن، هل الأحسن لا أقعد للجبن ولا من الجبن؟ من الجبن، الأحسن من الجبن. فعلى هذا نقول الأكثر أن يقال لا أقعد من الجبن، ولكن يصح لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. هذا ما شاء الله شجاع، نعم. هذا البيت يعتبر من الفي ولا مهم منها؟ ليس منها، لأنه قال وأنشد، وأنشد، ولذلك الفي عندي أنا عادتها لا صارت 1002، أنا عندي 1002. البيت هذا مهمنا، صارت 1001، بقعد بيت واحد يمكن الأول. قال محمد هو ابن مالك، وش مبتدا نقول القول؟ أحمد رب الله خير مالك، نعم، تكون 1000 بيت. بس فيها زيادات بعض النسخ نقص، نعم، بعض النسخ فيها زيادات ما أظن. مراجعة مراجعة أقول أنت إيه لأنه سهل. لأنه طيب نأخذ أمثلة ولا واضح إن شاء الله. طيب اقرأ علينا سبعة. بسم الله الرحمن الرحيم. المفعول فيه وهو المسمى ظرف. الظرف وقت أو مكان ضمن في باب في باضطراد في باضطراد كهنا كف أجهنا تنصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا هنوه مقدرا وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرمي من رمى كمرمن من رمى وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه التمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى المفعول فيه وهو المسمى ظرفا وسبق من المفاعيل ايش والمفعول المطلق والمفعول به المفعول به سبق بتعدي الفعل واللزومي تعدي الفعل واللزومي سبق المفعول به والمفاعيل خمسه كما ذكرنا لكم في منظومه الشبراوي التي تسمى الشبراوي وأنشدناكم منها بيتين من يحفظهما؟ منها المفاعيل الخمس مطلق وبه له معه فيه له وفيه معه له وانظر إلى المثل المثل ضربت ضربا أبا عمرو قد أتأتى وسرت والنيل خوف من عقاب كريم. طيب سنة. طيب هذا المفعول فيه قال وهو المسمى ظرفا يعني يسميه النحويون ظرف والظرف هو ما كان وعاء للشيء وكل إنسان فهو في ظرف زمان ومكان كذا ولا لا كل إنسان هو في ظرف زمان ومكان أما الزمان فظاهر والمكان ظاهر أنت في البيت أو في المسجد أو في السوق لكن طيب اللي يطير بالجو هو في مكان ها؟ إيه؟ في الجو وفي الطيارة أيضا مكانها الطيارة نعم فكل إنسان فهو في زمان وفي مكان. المؤلف يقول الظرف وقت أو مكان وقت هذا ظرف الزمان أو مكان هذا ظرف المكان فإذا قلت جلست ساعة عندك جلست ساعة عندك وين ظرف الزمان؟ ساعة والمكان؟ عندك هنا وقت أو مكان ضمنا في باضطراد ضمنا هل الألف التثنية ولا للإطلاق؟ ها؟ لا للإطلاق للإطلاق لأنه قال وقت أو زمان لو قال وقت وزمان ها؟ نعم لو قال وقت ومكان صارت الألف التثنية لكن لما قال أو معنى ما يجتمعان إما هذا أو هذا وعلى هذا فالألف فيها للإطلاق ضمن يعني دل على معنى فيه ضمن معنى في باضطراد يعني دل على معنى في نعم اي مو بصحيح وقوله في يعني معناه انه يشتمل على معنى في على معنى في باضطراد احترازا مما تضمنها بقرين في مكان دون مكان فإن بعض الكلمات قد تضمنها في مكان دون مكان مثلا سكنت الدار الدار هذه تضمنت هنا معنى في أي سكنت في الدار لكن هل هو باضطراد؟ لا تقول بنيت الدار فهل تضمنت معنى في؟ لا. إذن الدار ما نعربها ظرف، لا نعربها ظرف، لأنها لا تتضمن معنى في باضطراب، إنما الذي ينصب مفعولا فيه هو الذي يتضمن معنى في باضطراب، أي في جميع الأمكنة، كل ما جاء وإذا هو متضمن لمعنى فيه. ثم ضرب المؤلف مثلا للنوعين فقال كهنا امكث أزمنا، هنا امكث أزمنا، هنا ظرف وامكث ظرف وأزمنا ظرف، هنا وأزمنا هذا الظرف، أما امكث فهو فعل، وكلمة هنا ظرف مكان مبني على السكون في محل نصب، ورا ما نقول منصوب لأنه اسم إشارة، واسم الإشارة مبني، اسم إشارة مبني كما سبق. وقوله أزمنا جمع زمان، وهذا ظرف الزمان، وهو منصوب الآن ولا لا؟ نعم منصوب، فأزمنا ظرف زمان منصوب على الظرفية، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. فالمؤلف رحمه الله أتى بمثال واحد يشتمل على شاهدين، على ظرف المكان وعلى ظرف الزمان، هنا ظرف المكان وأزمنا ظرف الزمان. طيب ممكن نجيب مثال آخر من عندنا؟ اجلس هنا وقت، لا نبي هذا المثال، ما هو بعد هذا، ما أخبرت عن كلام المؤلف مثل أول مثال، ولا نبي أول مثال، جلس عند الساعة عندك. تقول مثلا سرت يوما ميلا، أولا يوما هذا ظرف زمان وميلا ظرف مكان، ها مسافة مكان مو زمن. طيب المؤلف يقول نعم، الذي يتضمن في الزمن والمكان والمكان كله، كله يتضمن الزمن والمكان، هذا واحد ميلا، إيه في ميلا، يعني كان سيري في ميلا، لأنه يعني ابتداء السير إلى منتهى، هذا هو ضرب، هذا هو ضرب سيري، فأنا سائر في هذا الميلا. لا لا ما في أرض. مثل جلست ساعة الزمن كيف تسمى هنا؟ جلست في ساعة، يعني معناه ان الساعة صارت ظرف للجلوس، صارت ظرف. لكن لاحظوا ان ظرفية الزمان، تعرفون الزمان معنى هو شيء محسوس مثل المكان اللي محيط بك، فإحاطة الزمان بالإنسان معنوية في الواقع، فهذا هو الذي قد يشكل عليكم في مسألة التقدير فيه. إنما ساعة كأنها يعني إناء محيط بالإنسان من أول الساعة أول دقيقة إلى آخر دقيقة، فهذا وجه التقدير فيه. فانصبه بالواقع فيه، انصبه الضمير يعود على إيش؟ على المفعول فيه أو الظرف كما تحبون، لأنه يقول هو مسمى ظرف. انصبه بالواقع فيه، وش هو الواقع فيه؟ الفعل أو ما جرى مجراه، الفعل أو ما جرى مجراه. فتقول مكثت عندك ساعة، وين الواقع في الظرف؟ المكث. نعم. وتقول أنا ماكث عندك ساعة، ماكث ما هي فعل لكنها جارية مجرى الفعل. فقوله بالواقع فيه أي بالذي وقع فيه، سواء كان فعلا أو كان قائما مقام الفعل وهو اسم الفاعل واسم المفعول. نعم. فانصفه بواقعه فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا. مظهرا كان يعني إن كان ظاهرا فذاك، وإلا فينوى مقدرا. مثال المظهر هنا منكوث، وين العامل الواقع فيه؟ هم ظاهر بين. وتقول مثلا أسألك كم مكثت في هذا المكان، فتقول ساعة، أي مكثت ساعة. فهنا الواقع فيه مظهر ولا مضمر؟ مظهر. ولهذا قال فنوه مقدرا. إذا تبين لنا القاعدة. ما هي القاعدة في تعريف ظرف الزمان والمكان؟ كل زمان أو مكان تضمن معنى في باضطراب. كل زمان أو مكان تضمن معنى في باضطراب، هذا تعريف، وهو في البيت الأول. بأي شيء يكون منصوبا ينصب في الواقع فيه، أي بالشيء الذي وقع فيه، سواء كان ذلك فعلا أو قائما مقام الفعل. فالفعل مثلا جلست عندك ساعة، هذا فعل. أنا جالس عندك ساعة، هذا قائم مقام الفعل أو جار مجرى. القاعدة الثالثة من الشطر الأخير أن العامل فيه يكون ظاهرا ويكون مقدرا. فالظاهر ظاهر سيدي غانم، ها؟ والمقدر مقدر، ها؟ ما هو ظاهر لك؟ حكي. صمت يوما، ما هو ظاهر لك؟ صمت يوم، ما هو ظاهر الظرف الآن وعامله ظاهر. كم صمت عامله؟ مقدر ولا ظاهر؟ لا لا، أنا أقولك كم صمت، فقلت أنت يوم مقدر. هذا صار واضح؟ الحمد لله. طيب، قال وكل وقت قابل ذاك، يعني كل وقت، الماضي الوقت هنا الزمان، كل زمان قابل أن يكون مفعولا فيه، كل زمان بخلاف المكان. الزمان ساعة، دقيقة، ثانية، يوما، جمعة، يعني أسبوعا، شهرا، سنة، حينا، عصرا، وما أشبه ذلك. كل زمان فهو قابل أن يكون مفعولا فيه، ولا لا؟ طيب، هذا القاعدة. إذن الزمان كله قابل أن يكون مفعولا فيه، لأنه ما من شيء إلا وهو في زمان، ما من شيء إلا وهو في زمان. تقول انتظرني ثانية، ثانية شرابة مفعول فيه، أو قل ظرف زمان منصوب على الظرفية. انتظرني ساعة نفس الشيء، ولكن اعلموا أن الساعة في اللغة العربية غيرها في العرف. عندنا الساعة في العرف جزء من 24 جزءا من اليوم والليلة، قول، لكنها في اللغة العربية تطلق على الزمن قل أو كثر، على الزمن قل أو كثر. طيب، كل وقت يعني كل زمان فإنه قابل أن يكون منصوبا على الظرف، لكن المكان لا. وما يقبله المكان إلا مبهما. المعين مثل حجرة، غرفة، بيت، وما أشبهه، هذا ما يقبل أن يكون مفعولا فيه،

إيه؟ تعدد لا ما عندنا حرف جر زائد ولا شيء، وإنما الفتحة مقدرة على الألف من مضارع التعدد. ليش التعدد؟ لأنه ما يمكن أبدا تنطق بفتحة على ألف. طيب يقضي نقول ضمة مقدرة على آخره من مضارعها الثقل، ورا نقول الثقل لأنه يمكن لك أن تقيل، يمكن تقول والله يقضي بالحق في القرآن، تقول يقضي يدعو منع من ظهورها الثقل، ثقل لأن الواو يمكن تقع عليها الحركة ولكن بثقل، فتقول يدعو قول بس ثقيلة لهذا الفتحة حيث أنها خفيفة تظهر على الواو، لن ندعو من دونه إله، نعم، وتظهر على الياء، نعم. فالمهم إن مرمى من رمى، رميت مرمى زيد، رميت فعل وفاعل، ومرمى ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلى المنصوب فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها تعذر، كمرمى من رمى شر يكون إلى نقيس إلى آخر. وشي هي فتحة خفيفة تظهر وش معنى ما يدل على شيء معين، ما يدل على شيء عام جهاد مخابين. صحيح، المفهم اللي ما يدل على شيء محدد معين بخلاف اللي شيء محدد معين مثل البيت مسجد وما أشبه ذلك، له مكان ما ينصب على الظرفية. نعم، ولهذا ما تقول جلست المسجد، ما أما دخلت المسجد ففيه خلاف، هو جائز باللغة العربية يقولون دخلت المسجد وسكنت الدار، لكنهم اختلف فيه النحويون، بعضهم يقول على الظرفية توسعا، وبعضهم يقول منصوب بنزع الخافض والتقدير دخلت في المسجد، وبعضهم يقول منصوب على التشبيه بالمفعول به دخلت المسجد، يعني كأنه مفعول به، مثل قولهم خلق الله السماوات، إن السماوات منصوبة على التشبيه المفعول به. فالمهم إن المكان ظرف المكان المحدد هذا المحصور هذا ما يمكن ينصب على أنه ظرف مكان. طيب الجهات وش الجهات؟ عبد الله وش الجهات؟ الجهات هي الناس الست وش أمام وخلف ويمين ويسار وفوق وفوق وتحت. صح، هذا الجهة الثاني من غير الجهة الست يا أحمد، المقادم مثل صرت ميلا بريدا فرسخا. طيب وبعضهم يرى ميلا وفرسخا انه من المقدر مو من المقدر، نعم هو حقيقة انه مقدر لكنه فيه نوع من الإبهام، لأن ميلا ما يدري من اين ابتدا واين انتهى، ولا صحيح مساحة مقدرة لكن فيه نوع إبهام. طيب فيه شيء ثالث ايضا، نعم ما صيغة من الفعل، مرما من رمى، تقول رميت مرمى زيد، رميت فعل وفاعل، مرمى ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره، مرمى منع من ظهورها تعذر، ومرمى مضاف وزيد مضاف إليه. طيب جلست مجلس الأديب مثله، ها مثله، وقد تكون مجلس الأديب هنا بمعنى جلوس الأديب، تكون مصدرا ميمية

هذا ما يجوز. لأن إذا بغيت أتكلم بمثل هذا الكلام ما يجوز أن أقول جلست منه منظر البصر، ما يجوز، لأن هذا مقصور على السماع ليس مقيسا. إذا صار حقيقة أن ظرف المكان ينحصر بالجهات والمقادير، والثالث ما صيغ من الفعل، ما صيغ من الفعل موافقا له، هذا ما صيغ من الفعل معناه لابد مدام ما صيغ من الفعل معناه موافقا. طيب يقول وما يرى، انتقل المؤلف الآن إلى أمر آخر وهو أن بعض الكلمات يكون متصرفا، بعض الحروف يكون متصرفا وبعضها يكون غير متصرف، فما هو الضابط؟ قال وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف، لكن الله من الوقت لحظة ساعتين صار عندنا بيت واحد اللي بغيبون ما عاد لهم. في العرف وغير التصرف الذي لزم، أفادنا المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات أن الظرف ينقسم إلى قسمين، متصرف وغير متصرف، متصرف وغير متصرف. فما هو المتصرف؟ قال ما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف. إذا كانت الكلمة تارة تأتي ظرفا وتارة تأتي غير ظرف فإن هذا يسمى ظرفا متصرفا، متصرف يعني مرة يكون كذا ومرة يكون كذا، وهذا تصرف ولا لا؟ يعني ينصرف مرة هنا ومرة هنا. مثل كلمة يوم، كلمة يوم هذا ظرف، أولا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، يوم هذه ظرف أولى لأن منصوب على تقدير في، يعني في يوم يقوم الحساب. طيب قال الله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وإن يوما عند ربك كألف سنة، هل يوما الآن ظرف؟ طيب إن يوم الفصل كان ميقاتا، ظرف ليس بظرف. إذن نسمي كلمة يوم من الظروف إيش؟ المتصرفة، من الظروف المتصرفة. طيب كذلك أيضا المكان، كلمة مكان تقول جلست مكانك، مكانك هذه ظرف أولى لأنه على تقدير في، أي جلست في مكان. وتقول مثلا إن هذا المكان مريح، إن هذا المكان مريح، الآن هو ظرف ليس ظرف. إذن نقول كلمة مكان من الظروف المتصرف، من الظروف المتصرف. فصار عندنا الآن ينقسم الظرف إلى قسمين، سواء كان مكانيا أو زمانيا، متصرف وغير متصرف. فما كان يأتي بغير الظرفية الجواب عليه فهو متصرف. قال المؤلف وغير التصرف الذي لزم، غير مبتدأ والذي خبره، غير التصرف يعني غير الظرف المتصرف الذي لزم، مش لزم ظرفية أو غيرها من الكلم أو شبهها، ظرفية أو شبهها من الكلم، هذا المتصرف. هذا غير المتصرف هو الذي لا يأتي إلا ظرفا أو مختصا بحال معين، يعني ما يأتي دائما إلا ظرف منصوب أو مختصا بحال معين، يعني مجرور مثلا بمن مثل عند عند ظرف إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته هذه ظرف عندها سدرة المنتهى ظرف هل هو متصرف؟ هذا غير متصرف لأنك ما ترى عند إلا منصوبة على المصدرية أو مجهورة بمن تحية من عند الله مباركة طيبة هذه الجر بمن هو معنى قول المؤلف ها؟ أو شبهها أو شبهها يعني لازم الظرفية أو لزم شبه الظرفية وهو الجر بحرف معين من حروف الجر طيب ما رأيكم في كلمة فوق متصرف ولا لا ها؟ أسأل هو متصرف ولا لا ما بقول وش مثله غير متصرف لأنه ما يأتي إلا ها؟ إلا ظرف أو شبه إلا ظرف أو شبهه لكنه قد يخرج عن الظرفية مثل ما جاء في الحديث وفوقه عرش الرحمن لأنه ورد الحديث بضم القاف وفوقه وهنا ما هو ظرف لكن لاحظوا إن فوقه في هذا الحديث مهم مثل جلست فوقه ليست مثله فإن فوق هنا كأنه يقول نفس هذا الفوق هو عرش الرحمن نعم طيب تحت ها تحت مثل عند لا مو من الفوق لا تحت مثل عند نعم غير متصرف لأن ما تستعمل إلا منصوبة على الظرفية أو مجرورة بمن تجري تحتها الأنهار هذه منصوبة على الظرفية تجري من تحتها الأنهار هذه مجرورة بمن ومن اللحن قول بعض الناس نظرت إلى تحت قدمه نظرت إلى تحت قدمه هذا ما هو صحيح نعم لغة ما هو صحيح لأن تحت ما جرت في اللغة العربية إلا بمن لا بإلى نعم لو قال نظرت إلى مكان تحت قدمه صحيح أما نظرت إلى تحته هذا ما جاء في اللغة العربية لكن تجري من تحتها الأنهار هذا جاء في القرآن والخلاصة الآن من هذا البحث أن الظروف تنقسم إلى قسمين متصرفة وغير متصرفة فما كان ملازما للظرفية أو شبهها فهو غير متصرف وما كان يكون ظرفا ومبتدأ ومفعولا به وفاعلا ومجرورا بأي حرف فهذا متصرف قال وقد ينوب عن مكان مصدر عن مكان يعني عن ظرف مكان قد ينوب عنه المصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر يعني أن المصادر قد تنوب عن المكان كيف تنوب عن المكان يعني تأتي نائبة عن ظرف المكان جلست قربه جلست قربه أصل قرب مصدر قرب يقرب قربا قرب هذه مصدر في الأصل لكن الآن نابت مناب الظرف فكأنك قلت جلست مكانا قرب مكانه لكنه حذفت الظرف وأتيت بالمصدر فصار نائبا منابه وذاك في ظرف الزمان يكثر ذاك وش أمشر إليه كون المصدر ينوب عن الظرف يكثر في ظرف الزمان. دائما تقول آتيك طلوع الشمس، آتيك طلوع الشمس، طلوع مصدر أولى، طلع تطلع طلوع، لكنها نائبة مناب ظرف الزمان، يعني كأنك قلت آتيك وقت طلوع الشمس فنابت عن ظرف الزمان. القاعدة من هذا البيت ينوب المصدر مناب الظرف زمانيا كان أو مكانيا، لكنه بالنسبة لظرف الزمان أكثر من بالنسبة لظرف المكان. وقول المؤلف قد ينوب ظاهره التقليل مع كونه قياسيا، ظاهره التقليل مع كونه قياسيا، وظاهر كلام الشارح أنه سماع، أنه سماعي فلا يمكن أن تقيس، فلا بد أن يكون قد ورد عن العرب مثل هذا التركيب. ولكن الظاهر أن ما هو ظاهر المتن أولى أنه قد ينوب لكنه قليل سماعا وقياسا، سماعا وقياسا، لا مانع من أنك تأتي بظرف النائب مناب المصدر بمصدر النائب مناب الظرف وإلا مسمى اللغة العربية، ما دام المعنى واضحا فهو سليم. نعم لا، لأنه قد ينوب، قد ينوب إيه؟ هو جميع، لكن في ظرف الزمان يكثر بالنسبة لظرف المكان، بالنسبة لظرف المكان. طيب الآن انتهى هذا الباب، وأنا في الحقيقة أنا في شك من التحصيل. ها؟ عجيب. واحد منا سمع الجواب السؤال القوي وجاوب عليه، لكن ما جاوب. أنا أشك من فهم المعنى ومن ضبط الحفظ. ها؟ كلهن والله الظاهر إن نشيل على هالكتوب ولا ندري نقول ولا منا. ها؟ ها؟ كيف لا رأى؟ كيف لا رأى؟ أنا إن شاء الله لي معكم يوم اختبار بالحفظ من اللي نبي بدون إنذار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المفعول معه ينصب تاء الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة بما من الفعل وشبهه سبق ذا النص لا بالواو في القول الأحق، وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب، والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسق، والنصب إن لم يجز العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل تصب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: المفعول معه. معه كلمة مع تفيد المصاحبة، فمعنى المفعول معه يعني المفعول من أجل المصاحبة، من أجل المصاحبة. والمفعول معه هو اسم منصوب يأتي بعد واو المعية المسبوقة بفعل أو معنى، اسم منصوب يأتي بعد واو المعية المسبوقة بفعل أو معنى. مثلا: سار محمد والطريق. معنى والطريق كل يعرف